قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب ميراث البنات. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرضت بمكة مرضا فأشليت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت فالشق؟ قال: لا. قلت الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ فقال: لم تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. وقال حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث البنات. أخرج البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق أن مر مرارا وتكرارا في هذا الصحيح، ورده هنا في هذه الطريق بطوله من أجل جملة فيه، وهو قوله رضي الله عنه: لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم ما أقنع بمالي ولا يرثني إلا ابنتي، أو لا يرثني إلا ابنتي. هذا هو محل الشاهد، وأن البنت من جنسة شرق ولم يسر يعني ميراث، ولكنه سأل يعني عن الصدقة للناس، أخبر بأنه لا يرجع إلا ابنته. يعني أخبار هنا لا يعني أنه ليس له ورث آخرون، لأن له قرابات، لكن من حيث المثل والولد في ذلك الوقت ليس له إلا ابنه، هذا هو الذي نهي. فلن ينفع أن يكون له ورثة آخرون، يعني قرابات، يعني كأحمام أو إخوان أو بني عم أو ما إلى ذلك، فإنما المنزل هو خاص في النسب والولد، ليس له في ذلك الوقت إلا هذه البنت التي أشار إليها. وليس بالحديث ذكر ميراث، ليس بالحديث ذكر ميراث، وإنما فيه الاستفتاء عن الصدقة وعن وصية. قال: هل أوصي بالثلثين؟ قال: لا. الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث كبير. بعد رواية الثلث والثلث كبير. دلنا هذا على أن البنت وارثة، ولكن هذا الحديث ليس في بيان ميراثها، بل الحديث الذي بعده وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه هو الذي فيه بيان ميراث البنت، وأنه النصف. حيث سئل وهو في اليمن عن قد ترك بنتا وأختا، فقال: للبنت النصف والأخت النصف، لأن الباقي يكون تعقيبا ليس فرضا، لأنه لا يفرض للأخت مع البنت، لا يفرض للأخت مع البنت، وإنما تأخذ الباقي تعقيبا واللي يسمونه تعطيل مع الغير، يسمونه تعطيل مع الغير. ويمكن أن نتكلم بإيجاز على ميراث الأولاد، ميراث الأولاد هم الفرع الوارث هم الفروع، لأن الورثة كما أسلف أصول وفروع وحواشي، أصول هم أصول الميت الذين ولدوه يتحذر منهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، الذين هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء هم أصول الذين تحذر منهم، والفروع هي التي تحذرت منه، التي تحذرت منه وهو أصلها، هذه فروع أصول جاء منه الميت وفروع تحذر منه، وحواشي حيث أنه بميت إخوان وأحمام، وليس أصولا ولا فروعا، ليس أصولا ولا فروعا، فالأصول فالفروع الذين هم أولاد الميت كيف ميراثهم؟ الفروع إما أن يكون ذكورا خلقا، وإما أن يكون إناثا خلقا، وإما أن يكون ذكورا وإناثا من خمعين الثلاثين، وفي كل إما يكون في طبقة واحدة أو طبقتين، مثل الأولاد وأولاد أولاد الأولاد، الأولاد وأولاد البنين وأولاد البنين، فهذه تعتبر طبقات، لأنها ليست طبقة واحدة، كلهم يقال لهم ولد، ولكن بعضهم أقرب من بعض، بعضهم أقرب من بعض. فإذا كان الإناث إذا كان ذكورا خلقا، سواء كان واحدا أو أكثر، فإنهم إن كان هناك ورثة آخرون لهم فروع أخذوه، ثم أخذ الذكور بقية الناس، يعني البنين البنون أخذوا بقية الناس، وإذا لم يكن هناك وارث حازوا المال كله، يحوزون المال كله، لأنهم يقال لهم العقبة بالنفس، عقبة بالنفس، وعقبة بالنفس هو الذي يحوز المال إلى فرد أو يأخذ ما أبقى في الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض، إذا كان هناك أصحاب فروض. فإذا فالواحد من الذكور أو الأكثر إذا كان ليس معهم إناث، فإن حكم ميراثهم أن الواحد يستقل بالمال كله إذا كان منفردا، وإذا كان أكثر واحد يشتركون فيه بالسوية، إن كان ليس هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال كله، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم، والباقي يشترك به هؤلاء الأولاد الذين هم بنو الميت، الذين هم بنو الميت. وإذا فإذا كان ذكورا خلقا فهذا هو حكم ميراثهم، وكذلك إذا كانوا ذكورا وإناثا، إذا كان معهم إناث فإنهم أيضا فإن الحكم كذلك، ولكن الجسد حكم الحياة، الجسد حكم الحياة، كان هناك ليس هناك أصحاب فروض حاز المال كله واشتركوا به لذكر الحكم الحياة، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ أصحاب فروض فروضهم، والباقي يشتركون به للجسد مثل حكم الحياة. هذا فيما إذا كانوا ذكورا وإناثا الثلاثين. أما إذا كانوا إناثا خلقا، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت ثلث أكثر فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. وهذا فيما إذا كان البنات من طبقة واحدة. أما إذا كان من طبقتين، إذا كان بنت بنت وبنت ابن، فإن البنت كلها النصف، وبنت الابن المفروض يعطيك الثلث تكمل الثلثين، لانهما جميعا يقال لهما بنات بالميت، والبنتين فاكثر لهما الثلثين، ولكن ان ما تفاوتت الدرجه البنت اخذت النصف، والباقي بعد النصف الى الثلثين تاخذه البنت بنت الابن تكمله للثلثين. وكذلك لو كنا اكثر من واحدة وهي في الأول، لأن هناك يصرفنا في الثلث الذي يصرفنا في الثلثين، لأن الله تعالى جعل الثلثين للبنات. فإذا كنا في طبقة واحدة فهن بالسوية مشتركان في الثلثين، الثلثين فأكثر، أقل الجمع اثنان، أقل الجمع في الفرائض اثنان. وإن تواصلنا هاتين فأكثر وهن شركات في الثلث. وإذا كنا من طبقتين يعني يوجد بنت وبنت ابن أو بنت ابن، لأن بنت الابن لها النصف لأنها أقرب إلى الميت مثلا، وبنت الابن تأخذ السدس على الذي يسمى الابن الثلثين. وكذلك لو كان بنت الابن أكثر من واحدة فإنه يشترك في السدس الذي فتكمل في الثلثين. وذلك أن الله جعل من بنات الثلثين وبنات الابن بنات، إلا أنهن أنزل من البنات المباشرات بنات الثلث، فإن البنت تأخذ النصف والباقي وهو الثلث الذي تكمل الثلثين يشترك به بنات الابن من عدد وتنفرد به الواحدة. ولم تشترك البنات الابن مع البنت لأن البنت أقرب إلى الميت وتأخذ النصف وبنات الابن تأخذ السدس الذي هو تكملة الثلثين. هذا فيما إذا كنا في طبقة، إذا كنا في طبقتين. وإن كان هناك ابن كان مثلا وبنت ابن فإن البنتين يأخذن الثلثين وبنت الابن تكبر، لأن البنتين استكملتا الثلثين الذي جعله الله ميراثا للبنات. إذا كنا إناثا خلطاء وبنت الابن تكبر. لكن لو وجد ابن الابن فإنه يعصبها وتكون عصبة بالغير، لأن يعني هناك عصبة بالنفس، عصبة بالغير وعصبة مع الغير، عصبة بالنفس وفي الابن وفي الابن والأب والجد والأخ الشقيق الأخ لأب عن الشقيق العم لأب وفي الأخ الشقيق من الأخ لأب عن الشقيق العم لأب فالمعتقى المعتقى هؤلاء عصبة بالنفس. يعني إذا انفردوا حازم لكم، وإذا كان معهم أصحاب فروض يأخذ أصحاب فروض فروضهم والباقي يأخذون الحق الفرائض في أهلها كما يأخذ الفرائض فليأخذ رجل ذكر. يكون على هذا يعني ميراث، ميراث البنين إذا يعني إذا كانوا في طبقات مختلفة، يعني وجد بنات للميت وابن ابن وبنت ابن فإن البنتين يأخذن الثلثين وابن الابن وبنت الابن يأخذن الباقي عصيبة. تكون البنت ورثت، بنت الابن ورثت مع أخيها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن الذي هو في درجتها، أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، فإنهم يشتركون في الباقي. وذلك لأنه لا لم يكن بنات فلذلك منه حضر فيه، فلما وجد بنات أخذ نصيبهن والباقي يكون لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حضر فيه. كالشأن لو لم يوجد بنات فإنهم يشتركون في المال كله، وكذلك إذا وجد بنات أخذ نصيبهن ثم الباقي يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان أولاد الميت ذكورا وهم في طبقتين فإن المال هذا الطبقة الأولى وهم البنين، وأما أبناء البنين فهؤلاء لا ميراث لهم مع وجود بنين، لأن العصبة كما هو معلوم يقدم بعضهم إلى بعض بعضهم عن بعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام انفق الفرائض بأهلها فما يبقى في الفرائض فلا أولاد من لك. ابن الميت أقرب من ابن الميت، والابن أقرب من ابن الميت، ويقدر حق الطبقة الأولى على حق الطبقة الثانية، ويستقل بالميراث من كان في الطبقة الأولى، ولا يرث أبناء البنين مع البنين شيئا، العيال الأبناء والبنين مع البنين شيئا، ولكن لو وجد الناس أخذنا نصيبهن والباقي يأخذها أبناء البنين، يأخذها أبناء البنين لأنهم عصبة يأخذون مالقة الحروب ويستقلون بالمال لو لم يكن هناك حق حروب. وإذا ميراث البنين أو ميراث الأولاد سواء كانوا بنين أو بنات فيه فرض وفيه تعصيب، فيه إرث بالفرض وفيه إرث بالتعصيب. فيه إرث بالفرض في ثلاث أشياء، فيه الثلثين وفيه النصف وفيه السدس. ميراث الأبناء ميراث الأولاد فيه هذه ثلاث الفروض، ليس فيه ربع وليس فيه ثمن وليس فيه ثلث، لأن الربع خاص بالأزواج والزوجات، والثمن خاص بالزوجات، والثلث خاص بالأم وأولاد الأم، خاص بالأم وأولاد الأم. إذن البنين لهم من الفروض، أو أولاد البنين أولاد المجد لهم في الفروض وذلك في الإناث فلها تؤشر. النصف بما إذا كانت البنت واحدة، والثلثان بما إذا كنت البنت أكثر، والثلث بما إذا وجد بنت من الجبن أو بنات ابن، فإن البنت قريبة من الميت اللي يكون في كلبه مباشرة لها النصف، وما بقي بعد النصف مما يسمى به الثلثان يأخذه بنات الابن. فإذا أولاد الميت لهم في الفروض، أو يعني يورثون في ثلاثة فروض، النصف الثلثين والبيت الثلث، ولا مجال لهم في الربع ولا في الثمن ولا في الثلث، لأن إرثهم خاص في هذه الثلاثة فروض. أما بالنسبة للتعصيب ففيه التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير، التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير، لأن الأولاد لهم الذكور انعصب بالنفس، وأبناء البنين عصب بالنفس، فإذا وجد معهم أخواتهم فإن البنات ينتقلن من بينهن الحقر إلى كونهن عصبة، ولكن عصبة بالغير، عصبة بالغير، لأن الأنثى ما هي عصبة نفسها إلا المعتقة، لأن هذه عصبة من نفسها. وأما البنات فإذا كان معهن ذكور فهن عصبة من نفسها، عصبة بالغير، ليس عصبة من نفسها، وإنما هن عصبة بالغير، إخوانهن هم الذين عصبة من نفسها. وإذا فيوجد في ميراث الأولاد العصبة بالنفس والعصبة بالغير. العصبة بالنفس البنين الابن ومن الابن، وإن وجد هؤلاء عصبة بالنفس، وعصبة بالغير البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها وابن عمها الذي في درجتها أو في طبقة أنزل منها، فإنه في هذه الحالة تكون البنات أو بنات الابن عصبات بالنفس، عصبات بالنفس. هذه خلاصة ميراث الأولاد سواء كانوا ذكورا خلصا أو ذكورا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، وسواء كانوا في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة، يعني البنين أولاد البنين، البنون أولاد الأولاد وأولاد البنين، لأنهم يكونون طبقات مختلفة. هذا ما يتعلق بالمراتب على سبيل الإجماع. ومن المعلوم أن البنت عندما تلف النصف وكانت واحد تلف النصف تلف بشرطين، عدم المشاركة هو أخوها، وعدم المعصبة هو أخوها، لأنها إن كان مع نصفها ما بقي صاحبة نصفها صار حرف ثلثين، لوجد معها نصفها ثم من حرف ثلثين، فإذا فلا يبقى مجال لميراثها للنصف، لأن من شرط الإنسان ليس وحدتها تكون واحدة، ليس معها معصب اللي هو أخوها ولا مشارك التي هي أخوها، لأنه كان معها معصب وهو أخوها لا تكون أصحاب الفروق، وإنما تكون أصحاب التعقيد بالذكر أصحاب المغير. وإن كانت معها أختها فلا فليست ورثة النصف، لأن ورثة النصف من شرط إرثه أن تكون واحدة. كان معها أختها كنا جميعا شركات في الغير، شركات في الغير، وإذا فهمت شركة البنت بشرطين، عدم المعصب وهو أخوها وعدم المشارك وهو أختها، لأن أقل أنها إن كان معها أختها كان من أصحاب الثلثين ولا تكون ولد النصف. كان مع أخوها ليست لا يفضل لها بل تكون عاقبة من نفسي مع أخيها. هذا فيما يتعلق بالنسبة للميراث البنت الواحدة. أما إذا كنا اثنتين أكثر إنهن يعيشن الثلثين بشرط عدم المشاركة لهن، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم المعصب وهو أخوهن، لأنه وجد معصب لم يفضل لهن الثلثين، لأنه صرنا عصبة من نفس عصبة من غير مع أخيهن الذي هو عصبة من نفس الذي هو عصبة من نفس. إذن فالوقتان يرثان الثلثين بشرط عدم وجود المعصب، شرط عدم وجود المعصب، شرط عدم وهو عدم المعصب، وشرط وجودي وهو لكل اثنتين فأكثر، لكل اثنتين فأكثر، لأن الثلثين من شرط إيتيهما والبنات أن لكل اثنتين فأكثر، ولكل واحدة ما بقى من الثلثين. والثاني عدمي، شرط عدمي وهو عدم المعصب الذي هو أخوهن، والذي إذا كان موجودا انتقلن من كونهن عصبة كونهن أتحفرون إلى كونهن عصبة للغير. أما بنت الابن الذي ترث الابن أو البنات عن الغير الواحدة أو الأكثر كلهن نصيبهن السدس، فإرثهن السدس يعني يكون بشروط. أولا عدم المعصب وهو أخوهن أو معنهن الذي في طبقة بهن أو الذي هو أنزل منهن أو العم الذي هو أنزل، فإنهم يعني البنات يرثن السدس حيث لا يكون المعصب الذي هو أخوهن الذي المعصب الذي هو أخوهن، لأن يوجد انتقل من كونهن عصبهن إلى كونهن إيش عصبة بالغير، ولهن عصبة بالغير. إذن عدم المعصب، والأمر الثاني أن يكون مع بنت وارثة النصف، أن يكون مع بنت وارثة النصف، لأنهما خلنا السدس تكون ثلثين، خلنا السدس تكون ثلثين، وهم يرثنه بكونه بعدم معصب ومع وجود البنت، مع وجود بنت الميت التي لا يرثن السدس إلا معها، لأنه لو لم يجد بنت الميت لكان لهن ثلثين، وإذا لم يجد بنت الميت لكان لبنات الابن ثلثين. ما هو السدس؟ لكن لما وجد السدس من الجيش خارج النص وما بقي لجسم الثلثين صار لبنى في الابن اذا كنا جمعا او البنت اذا كانت واحده. هذا هو ما يتعلق بميراث الاولاد على سبيل الابناء. ننتقل الى ما ورده البخاري في هذا الباب. فأورد حديث سعد وفيه ميراث البنت، وأن البنت واردة ولا ولكنه ليس في تحديد الميراث. لكن الحديث الذي بعده هو حديث معاذ في تحديد الميراث والنصف. وأيضا تحديد الميراث والنصف جاء في القرآن. يقول الله في أولادك مثل الأول من كان حديثه يقول إن إنسان فقم الغنفة نتاج وإن كانت واحدة تنفل عنه إن كانت واحدة تنفل عنه طرف النصف ونصف القرآن وللسنة وللسنة وللإجماع إجماع المسلمين على ذلك. حديث معاذ فيه ذكر ورث البنت النصف وكون النصف الشقيقة تعطي النصف أنصاف تعطيبا وهو تعطيب مع الغير لأن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات وهن يعني يرثن الباقي تعطيبا وهن مقدمات على الأخوة بأسف قدمات على الأخوة بأسف ويوجد مع البنت أخ شقيقة وأخوة لأب فالميراث هي شقيقة من الأخوة لأب لأنها أعلى وتأخذ الميراث دونه. وكذلك فيما يتعلق ببنات الأذن بنات الأذن يعني يقول لهم السدس يفرض لهم السدس إذا كنا مع البنت وإذا وجد أخوهن معهن فإنهن يرثن أن السنة كثرة الثلثين. إذا كان أخوات وبنات الإبن. أخوات وبنات الإبن وبنات الإبن يرثن الثلثين. يرثن الثلثين. والأخوات الشقيقات هن الباقي تعظيما. يعني عصبة مع الغير. يأخذ بنات الإبن الثلثين لأن البنات لأن ميراث أولاد البنين كالبنين ينزلون منزلتهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. قال باب الميراث بالإبن إذا لم يكن إبن. وقال زيد رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن بينهم ولد ذكر. ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحسبون كما يحسبون ولا يرث ولد الابن مع ابن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. المرض المحرف من الله على ثابت ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن هذا يتعلق بميراث طبقة الثانية من الأولاد وهم أبناء الأبناء وأبناء الأبناء يرثون كما يرث الأبناء ذكرهم مثل ذكرهم وأنثاهم مثل أنثاهم. يعني إذا عدم أولاد المسجد بصلبه المباشرون وبقي أولاد أولاده فالكلام الذي قيل في الأولاد يقال فيه إن كان ذكرا خلصا هذا المال إن كان ذكرا خلصا فالكلام ذات له ثلثان وواحدة لها النصف واحدة لها النصف. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فلذكر حظ فيه فلذكر مثل حظ فيه وهكذا. فميراث أولاد البنين مثل أوراث مثل ميراث البنين. وأورد أثر في الرسالة الذي فيه ما يتعلق بأن أولاد البنين يحلون محل البنين عند قبضهم وأنهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون يرثون كما يرثون بالفضل يد التعقيد فيحجبون كما يحجبون. على من يحجبه من هذا لا يحجبه هذا من علامه. مثل الأخوة لا ميراث لهم مع البنين وكذلك لا ميراث لهم مع بني البنين لأن بني البنين أبناء الميت وهم مقدمون على أواشيهم أخوته لأنهم دلالة يرثون يرثون حيث لا ولد ولا والد وحيث يجي الولد بحجة فإنه يستقل بالمال ولا ينتقل المال إلى من بعده من يوم الأخوة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أضحكوا الفرائض بأهلها فما قد فرائضها إلا رجل لك. فإذا كان هناك من يرث من أصحاب الفروض مع ابن الابن فإنهم يأخذون فرضا والباقي يكون ابن الابن وإذا لم يكن هناك أصحاب فروض لا أب ولا أم وإنه وجد ابن الابن فإنه يحل جميع المال كما أن الابن من الصلب يحل جميع المال فإن الابن يحل محله عند فقده ويقوم مقامه يرث كما يرث ويحجب كما يحجب. والحديث هو حديث أحد الفوائد الثانية سبق مرة في الدرس الماضي رده البخاري رحمه الله لميراث الابن من أبيه وأمه ميراث الابن من أبيه وأمه قال البخاري رحمه الله الحديث من مرة ولكن أراده هنا باستدلاله على أن ابن الابن يرث تعصيبا إذا كان فتح الفروض أخذ فروضهم والباقي يأخذها على ابن ذكر. ومن المعلوم أنه لا يحجب الإبن إلا ابن الإبن إلا الإبن فإذا عدم الإبن فإن ابن الإبن مقدم على غيره في الميراث ويرث أصحاب فروضهم معه إذا كان فتح الفروض وإذا مثل أن فتح الفروض يستقل به إن كان فتح الفروض حقد ما أبقت الفروض كما قال عليه الصلاة والسلام ألقت الفرائض بأهلها وألقت الفرائض فلأولاد ابن البطل. قال باب ميراث ابن جبل مع ابنه. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت بزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ثم أرد البخاري رحمه الله قال ابن أبي ميراث ابن الابن مع الجنس ورد فيه حديث أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت أنا طلقت النصف يعني باقي وذكر أني ليس لها شيء. ثم بعد أن أبدى باجتهاده أرشد إلى أن يؤتى أو يؤتى لابن مسعود فأتي إلى ابن مسعود وسئل وأخبر بما أفتاه أبو موسى وعلم عن قوله قول ابن موسى فيتابعني. فلما سئل قال قد ضللت إذا وما أنا مهتدون فإن تابعته وأنا عندي نص أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده نص ليس له أن يخرج عنه. لهذا قال قد ضللت إذا يعني إذا خلق النص الذي عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتيت بفتوى تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون إذا قد ضللت ولا أكون من المهتدين. ثم قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت النصف لبنت الابن كل شيء لأن الله تعالى قال يوسف الله في أولادكم إذا كانوا قلوبا فيكون لكم فقط فقط ليس لهم قلوب وهن نساء وهن بنات إلا أنهن متفاوتات بالبنت أخذ النصف لبنت الابن الذي هو كثمة الثلثان. والشطافة تأخذ الباقي تعفينا تأخذ الباقي تعفينا. وحديث المسعود قيره عنه الله فيه بيانا مراد الغير في نعلم شكرا في نعلم وأنها ترث الثلثة كنت الغير على السدس وكانت واحدة أو أكبر واحدة أو أكبر الواحدة تستقل به وبنى بالإذن مبعث ذات يشترك نبيه لأن ذلك كل داخل تحت ويكون المساق فقط اثنين ولكن ثلثها ما داخل فالأولى تستقل بالنفس والباقيات هم اللي في طبقة الأنزل يشتركن في السدس الذي هو تكملة أكل الخير. قال باب ميراث الجد مع الأب والابن.